ثم قال: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الآية تثبت أن المال محبوب للنفوس، كل أحد طبع جبل على حب المال. الله يقول: وتحبون المال حبا جما. فإذا كان العبد ينفق لا يريد بإنفاقه إلا وجه الله، فإن هذا من براهين الإيمان ودلالة الصدق وبراهين حبه لله جل وعلا. قال الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. يبدأ الإنسان بقرابته لأن لهم حق، لأن لهم حقا عليه. الله يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين لأن واليتامى لأن حظهم وشأنهم عظيم في الإسلام. فالله عز وجل من رحمته بعباده أوصانا بأن يرحم بعضنا بعضا، وسخر بعضنا لبعض. كل ذلك من قرائن رحمة الله جل وعلا بعباده. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال له ربه: ألم يجدك يتيما فآوى. قال شوقي رحمه الله: ذكرت باليتم في القرآن تكرمة، وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم. فإذا كان مسح رأس اليتيم يكون به من الدرجات والحسنات ما لا يعلمه إلا الله، فكيف بالإحسان إليه إحسانا كاملا والإنفاق عليه وتعاهده حتى يكون رجلا سويا. كل ذلك مما يجعل المؤمن يجعل المجتمع المسلم مترابطا، يعضد بعضه بعضا ويحب بعضه بعضا.